إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في التعليق على رسالة الصبح المشرق على رواية ورش من طريق الأزرق. وآخر ما توقفنا عنده هو الكلام عن مخارج الحروف، واليوم بإذن الله جل وعلا نشرع في الكلام عن صفاتها. والكلام عن صفات الحروف مهم، لأن معرفة ذلك تجعل القارئ يحسن النطق بالحرف، وتجعله يميز بين الحرفين إذا كان من مخرج واحد، فمثلا حرف الطاء وحرف التاء كما تقدم معنا لهما مخرج واحد. فلولا معرفة القارئ لصفة الإطباق في الطاء وصفة القلقلة وصفة الاستعلاء في حرف الطاء لجعل أو لكانت الطاء تاء، لكانت الطاء تاء. وهذا ما نسمعه من بعض من يقرأ القرآن ويجهل معرفة هذه الأحكام. ولهذا فإن معرفة القارئ لصفات الحروف هذه تحسن نطقه بذلك الحرف، وتجعل قراءته قراءة صحيحة. ولذا نستعين بالله سبحانه وتعالى في هذا الدرس على بيان صفة الحروف أو صفات الحروف. أولا، قال المصنف وفقه الله: الصفة في اللغة. الصفة في اللغة قال: ما يقوم بغيره كالعلم والجهل والغضب والرضا والفرح والحزن، معنوية كانت أو حسية. هذه هي الصفة في اللغة، فهذا رجل وهذا رجل، لكن نميز بينه بالصفات، فهذا مثلا عالم وهذا جاهل، هذا رجل وهذا رجل، هذا في حال غضب وهذا في حال ماذا؟ رضا. فنميز إذن بينهما بالصفات. إذن فالصفة تقوم بالشخص كما مثل المصنف وفقه الله، وهذه الصفة قد تكون معنوية كما قال أو تكون حسية. هذا تعريف الصفة في اللغة. وأما في الاصطلاح فهي كيفية يوصف بها الحرف عند حلوله في مخرجه، وتوجب مراعاتها تحسين النطق بالحرف. هذه الصفة في اصطلاح القراء، كيفية يوصف بها الحرف. يقول: هذا حرف مستعلي مثلا، هذا حرف مستفل، هذا حرف رخو، هذا حرف شديد، وهكذا. فهي صفات إذن يوصف بها الحرف، والحرف الواحد تجتمع فيه جملة من الصفات. وهذه الصفات منها القوي ومنها الضعيف، ومن ثم نعرف أن هذا الحرف حرف قوي أو حرف ضعيف، كما سيأتي إن شاء الله في آخر كلامنا عن صفات الحروف. قال المصنف وفقه الله: اعلم أخي الطالب أن المقصود بصفات الحروف هي الكيفيات العارضة لها عند حصولها في مخارجها، من إنسان فصيح سليم الطبع. يعني أن معرفة هذه الصفات يرجع فيها إلى من كان فصيحا سليم الطبع، يعني إلى كلام العرباء العربي الفصحاء، إلى كلام العرب الفصحاء. فينظر في إنسان فصيح عربي فيعرف أو تعرف صفة النطق بهذا الحرف، وهذا والحمد لله قد دونه العلماء في كتبهم، قد دونه العلماء في كتبهم وبينوا صفات هذه الحروف. ولهذا قال المصنف: وقد عدها بعضهم فأوصلها إلى 44 صفة. يعني بعض أهل العلم ذكروا هذه الصفات فأوصلها بعضهم إلى 44 صفة، يعني صفة لهذه الحروف. قال المصنف: إلا أن عدد الصفات المشهورة والكافية لتحقيق الفائدة من القراءة الصحيحة العذبة الحلوة هي 17 صفة وتنقسم لقسمين. يعني أراد المصنف هنا أن يبين أن كثرة هذه الصفات المهم منها هو ذكر الصفات التي لها أثر في القراءة الصحيحة، يعني حتى تكون القراءة قراءة صحيحة عذبة حلوة فينبغي مراعاة بعض هذه الصفات، وهي التي سيذكرها المصنف وفقه الله، وقد قسمها إلى قسمين. قال: القسم الأول الصفات التي لها ضد، وهي 10 بيانها كالآتي. يعني أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد، صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. وكما ذكر المصنف فإنه سيذكر الصفات المهمة التي لها أثر ظاهر في القراءة، يعني ربما هناك بعض الصفات ليس لها أثر ظاهر، وربما بعض الصفات تدخل تحت صفة أخرى فلا حاجة لتكرارها، فلذلك سيذكر هنا الصفات المهمة سواء في القسم الأول أو في القسم الثاني. قال: القسم الأول وهي الصفات التي لها ضد، قال: وهي 10: الجهر وضده الهمس، الشدة وضدها الرخاوة، الاستعلاء وضده الانسفال أو الاستفال، الإذلاق وضده الإصمات، الإطباق وضده الانفتاح. إذن هذه 5 صفات لها ضد، يعني أن المجموع 10. إذن ذكرها المصنف بالإجمال ثم شرع في تفصيلها. إذن قال الصفة ثم ذكر ضدها. قال: صفة الجهر ضدها الهمس كما تقدم. إذن عرف المصنف صفة الجهر في اللغة وصفة الهمس في اللغة، ثم عرف الجهر في الاصطلاح والهمس في الاصطلاح. إذن قال وفقه الله: الجهر لغة الإعلان، إذا أعلن الشيء يعني وأظهره هذا يقال له جهر به، إذن فهو في اللغة الجهر. وفي الاصطلاح، إذن الجهر في اللغة الإعلان، وفي الاصطلاح قال: انحباس جريان النفس عند النطق لقوة حروفه، لقوة حروفه. يعني أن النفس عند النطق بالحرف ينحبس عنده، لماذا؟ لأن حروفه قوية. ما هي حروفه؟ حروفه قال: هي ما عدا حروف الهمس. إذن هنا لابد أن نعرف ما هي حروف الهمس حتى نعرف بقية حروف الجهر. إذن قال المصنف: الهمس لغة الخفاء، واصطلاحا ضعف التصويت بالحرف لضعف الاعتماد عليه في مخرجه، فيجري معه النفس، يجري معه النفس. قال: وحروفه 10 يجمعها قولك: سكت فحثه شخص، سكت فحثه شخص. يعني أن هذه الحروف السين والكاف والتاء والفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد، هذه حروف عند النطق بها يلاحظ القارئ أن فيها نفسا يخرج، يعني هواء يخرج. فلاح عندما تقول أس يجري معها النفس، أك هذا نفس، أت أف أح أث أه أش أخ أص، إذن هذا نفس يخرج مع هذه الحروف. ويظهر هذا النفس وتظهر هذه الصفة صفة الهمس يعني ظهورا واضحا إذا كانت هذه الحروف ساكنة، إذا كانت هذه الحروف ساكنة. إذن فغير هذه الحروف العشرة فإنه من حروف الجهر، فإنه من حروف الجهر. إذن الفرق بين الجهر والهمس ما هو؟ هو انحباس جريان النفس وجريان النفس. فإذا انحبس فهو حرف ما يعني مجهور، وإلا فهو حرف مهموس. لكن هنا نبه القارئ، نبه المصنف وفقه الله القارئ على تنبيه مهم، وهو أن جريان النفس، جريان النفس عند النطق بالحرف المجهور لا ينحبس بالكلية، وإنما يمتنع جريان النفس الكثير عند النطق بحروفه. يعني هناك حروف يعني لا ينحبس معها بالكلية ويجري معها شيء من النفس، لكن المقصود هنا أنه لا يجري معها جريانه مع حروف الهمس. ولهذا حتى ليقول قائل يعني بعض حروف الجهر يجري معها النفس، فنقول ذلك شيء يسير ولا يلتفت إليه. إذن فحروف الهمس عشرة وما بقي فإنه من حروف الجهر. ثانيا قال الشدة لغة القوة، لغة القوة واصطلاحا انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف، انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف. قال لكمال الاعتماد على المخرج، أي لزوم الحرف مخرجه. وحروفه قال ثمانية، ثمانية أحرف يجمعها قولك أجد قط بكت، أجد قط بكت يعني الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. فهذه الحروف تسمى بحروف الشدة. لماذا؟ لأن الحرف يلزم مخرجه فلا يجري معه الصوت. لأن لو قلت لك اقرأ بحرف الهمزة واجري معها صوتك، وأجري معها صوتك، هل تستطيع؟ تقول أ ينحبس الصوت، أج ينحبس الصوت، أد ينحبس الصوت، أق ينحبس الصوت، وهكذا. إذن فانحباس الصوت هذا دليل على ماذا؟ دليل على قوة الاعتماد على المخرج، يعني أن الحرف قد لزم مخرجه، قد لزم مخرجه ولم يجري ماذا؟ الصوت معه. هذا تسمى حروف الشدة. وعكسها حروف الرخاوة، حروف الرخاوة. قال الرخاوة لغة اللين عكس الشدة، واصطلاحا جريان الصوت مع الحرف لضعفه في المخرج، جريان الصوت مع الحرف لضعفه في المخرج. وحروفها يعني حروف الرخاوة غير حروف الشدة، حروفها غير حروف الشدة، يعني أن الصوت إذا جرى مع الحرف ماذا نسميه هذا المخرج؟ نسميه ماذا؟ أو ماذا نسمي هذا الحرف؟ صفة هذا الحرف هذه صفة الرخاوة. فمثلا إذا جئت إلى حرف الذال، حرف الذال وسكنتها تجد ماذا؟ الصوت يجري معها، الصوت يجري معها عند النطق بالذال، بخلاف حروف الشدة كما تقدم معنا. فلو قلت لك انطق بالباء واحرص على أن يجري صوتك بها فلا تستطيع، تقول أب يتوقف، ينحبس الصوت، بخلاف حروف الرخاوة أو الرخاوة. قال المصنف وفقه الله في الهامش: اعلم أخي الطالب أن بعض القراء جعل بين هاتين الصفتين صفة بينية سماها المتوسطة أو البينية. يعني هذا تنبيه نبه عليه المصنف، لأن هذا قد يجده القارئ في بعض الكتب، فحتى لا يشكل عليه الأمر يعني بينه المصنف وفقه الله. قال الشيخ محمد علي الضباع رحمه الله: وهناك أحرف بين الشديدة والرخوة، وهي خمسة يجمعها قولك لن عمر، ويقال لها المتوسطة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو اختيار ابن الجزري عليه رحمة الله، هذا هو اختيار ابن الجزري، يعني اختار أن هذه الصفة البينية والمتوسطة بين الشدة وبين الرخامة. وهذا يلاحظه المتعلم عند النطق بهذه الأحرف، يعني يجري أن الصوت يجري معها لكنه ليس كجريان الرخوة، ولا ينحبس معها انحباس الشديدة، فلذلك جاءت بين بين، لذلك جاءت بين بين، مثل اللام والنون والعين والميم والراء. ولهذا قال المصنف: ولهذا يمكن تقسيم الصفات في هذا القسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: موصوف بالشدة الكاملة وحروفه أجد قط بكت. والقسم الثاني: موصوف بالتوسط بين الأول والثاني وحروفه لن عمر. والقسم الثالث: موصوف بالرخاوة أو بالرخاوة الكاملة وحروفه ما بقي من حروف الهجاء، وحروفه ما بقي من حروف الهجاء. طيب، هنا قد يقول قائل: يعني ذكرت في الجهر والهمس انحباس النفس، وذكرت في الشدة والرخاوة انحباس الصوت وجريان الصوت، فما الفرق بين النفس وبين الصوت؟ وهذا سؤال وجيه، قد أجاب على هذا السؤال العلامة المرغني في كتابه النجوم الطوالع، وبين ذلك بقوله: بين النفس والصوت فرقا، إن بين النفس والصوت فرقا، وهو أن الهواء الخارج إذا كان بدفع الطبع فهو النفس بفتح الفاء، الهواء الخارج يعني من الرئتين، إذا كان بدفع الطبع فهو النفس، الإنسان يتنفس، الإنسان يتنفس، فهذا يسمى النفس. وإذا كان بالإرادة وعرض له تموج بتصادم جسمين فهو الصوت، لأن الصوت يحدث بتصادم جسمين. قال: فقد يجري النفس ولا يجري الصوت كما في الكاف والتاء، وقد يجري الصوت ولا يجري النفس كما في الضاد والغين، كما في الضاد والغين. انتهى كلامه. إذن هذا هو الفرق بين النفس وبين الصوت، فما كان بدفع الطبع فهو النفس، وما كان مقصودا وتصادم فيه جسمان فهذا هو الصوت، فهذا هو الصوت. قال: صفتي الاستعلاء والاستفاد. قال: الاستعلاء لغة الارتفاع، واصطلاحا ارتفاع اللسان للحنك العلوي عند النطق بالحرف فيرتفع الصوت، عند النطق بالحرف فيرتفع الصوت، وحروفه سبعة يجمعها قولك خص ضغط قض، خص ضغط قض أو قض، يعني أن هذه الحروف هي حروف استعلاء. ما هو الملاحظ عند النطق بهذه الحروف؟ قال: ارتفاع اللسان للحنك العلوي. وبعض العلماء إنما يشترط عند النطق بحروف الاستعلاء ارتفاع أقصى اللسان، قال: وأما بقيته يعني فسواء ارتفعت أم لم ترتفع فإن ذلك لا يضر، إن ذلك لا يضر. أما ارتفاع مؤخرة اللسان يعني أقصى اللسان فهذا ملاحظ عند النطق بهذه الأحرف حروف الاستعلاء. أما حروف الاستفال فالاستفال في اللغة قال الانخفاض، واصطلاحا انخفاض اللسان عند أو عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، فينحسر الصوت معه إلى قاع الفم. يعني لاحظ في الاستعلاء ارتفاع اللسان الحنك الأعلى، وأما في الاستفال عكسه، إذن فهو انخفاض اللسان عن الحنك الأعلى. وكما عبر بعض العلماء يعني أن مؤخرة اللسان لا ترتفع عند النطق بحروف الاستفال بخلاف النطق بحروف الاستعلاء، وهذه الصفة مهمة، صفة الاستعلاء عند النطق بحروفه. ثم قال الإطباق لغة الإلصاق، واصطلاحا ارتفاع طائفة من اللسان بما يحاذيها من سقف الحنك الأعلى، وانحصار الصوت بينهما. وليس المراد إلصاق اللسان بما يحاذيه من الحنك حقيقة، بل ذلك كناية عن شدة قرب اللسان من سقف الحنك الأعلى. وحروفه أربعة وهي الطاء والظاء والصاد، يعني أن الحنك الأعلى يرتفع إليه اللسان ولا يلزم من ذلك الالتصاق به، لا يلزم من ذلك الالتصاق به، لكن لشدة ارتفاعه لأن هذه الحروف المطبقة حروف مستعلاة أيضا فيكون معها الارتفاع أكثر، فكأنه قد التصق به، ولهذا سميت بحروف الإطباق. وأما الانفتاح فهو في اللغة الافتراق، وهذه الصفة هي ضد صفة الإطباق. واصطلاحا قال انفتاح ما بين اللسان والفك العلوي حتى يخرج النفس من بينهما عند النطق بحروفه فلا ينحصر الصوت، وحروفه ما عدا حروف الإطباق، يعني حروف الإطباق أربعة وما بقي من الحروف فهي من حروف الانفتاح، يعني فلا يحصل معها انطباق بين اللسان وبين الحنك العلوي. قال في آخر صفات الضد الإذلاق والإسمات. قال الإذلاق لغة الفصاحة والخفة في الكلام، واصطلاحا إخراج الحرف محكما من طرف اللسان أو الشفة، وحروفه ستة أحرف يجمعها قولك فر من لب، فر من لب يعني الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، إذن فهي ستة أحرف، وقد كتب في المطبوع سبعة، هذا خطأ مطبعي، إنما هي ستة كما هو ظاهر في النطق بها. وأما الإصمات في اللغة قال هو المنع، واصطلاحا منع سرعة النطق بحروفه بخلاف الحروف المذلقة، وحروفه ما عدا حروف الإذلاق. طيب هنا قد يقول قائل يعني كيف نأتي بصفة الإذلاق وصفة الإصمات عند النطق عند القراءة أو عند النطق بهذه الأحرف؟ هذا تنبيه مهم، ولهذا علق المصنف فقه الله في الهامش فقال اعلم أخي الطالب أن بعض العلماء كالشاطبي وابن بري لم يذكروا هاتين الصفتين من جملة الصفات، يعني صفة الإذلاق وصفة الإسمات لم يذكرها. لماذا؟ قال لأن الكلام عن الصفات إنما هو ما يطلب من القارئ مراعاته عند النطق بالحروف، وكل من الصفتين السابقتين لا دخل لها في النطق، يعني صفة الإذلاق وصفة الإصمات لا دخل لها في النطق، وإنما هما صفتان تتعلقان بمسائل لغوية صرفية لا صوتية نطقية كما هو الحال مع بقية الصفات. إذن المبحث في الإذلاق والإصمات من جهة ماذا؟ اللغة والصرف، وليس من جهة الصوت والنطق. فلذلك لم يذكرها بعض أهل العلم، وهذا هو الأظهر، يعني تزال صفة الإذلاق وصفة الإسمات، لأن المبحث فيها ليس مبحث الصوت والنطق، وهو الذي يهمنا هنا، وهو الذي يهمنا هنا، وهو الذي ينبغي على القارئ مراعاته. إذن فلا نحتاج إلى أن نقول للقارئ ائت بصفة الإذلاق أو ائت بصفة الإسمات، إذن فمبحثها لغوي صرفي. ولهذا يقول علماء اللغة والصرف، إذا وجدت الكلمة الرباعية أو الخماسية حروفها حروف الإصمات وليس فيها حرف من حروف الإذلاق، فاعلم أن تلك الكلمة ليست عربية، اعلم أن تلك الكلمة ليست عربية. إذن فإذا كانت رباعية أو خماسية لابد أن يذكر فيها حرف من حروف الإذلاق حتى تكون عربية. أما إذا كانت جميع حروفها من حروف الإصمات فهي ليست عربية. هكذا ذكر بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم. إذن هذه هي الصفات التي لها ضد، وهي خمسة كما تقدم، وكل صفة لها ضد، إذن فمجموع الصفات عشرة. قال القسم الثاني، وهي الصفات التي لا ضد لها أو ليس لها ضد. هذه أيضا كثيرة، لكن نذكر ما يهمنا هنا في القراءة، وله أثر في القراءة. قال المصنف وفقه الله، وهي كالآتي: الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة. إذن ذكر وفقه الله سبع صفات. هذه هي أشهر الصفات التي لها ضد، التي ليس لها ضد. وهناك من العلماء من زاد عليها صفات أخرى، كصفة الهت، وصفة الهوي، وصفة الخفاء، وصفة الظهور، والغنة، وغيرها. ولكن اعلم أخي الطالب أننا اقتصرنا هنا على هذه الصفات السبع لأنها المشهورة، وتركنا غيرها اكتفاء بما يحقق المقصود من تحسين الصوت بالقرآن كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليك البيان. يعني أن هذه الصفات التي ذكرها المصنف تكفي إن شاء الله في إقامة القارئ لسانه على النطق بالحروف من مخارجها ومراعاة الصفات فيها، فيكون قد قرأ القرآن كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى وهي الصفير. الصفة الأولى هي الصفير. قال وفقه الله: الصفير هو صوت زائد يشبه صوت الطائر، وهو ناتج عن ضغط الهواء، ويخرج من بين الشفتين ملازما لحروفه الثلاثة، وهي الصاد والزاي والسين. هذه حروف الصفير. قال: وهي في القوة على هذا الترتيب. وهي في القوة على هذا الترتيب، يعني أن أحرف الصفير ليست في مرتبة واحدة، وإنما أقوها الصاد أص، ثم الزاي أز، ثم السين أس. وقيل الصاد تشبه صوت الإوز، والزاي تشبه صوت النحل، والسين تشبه صوت الجراد. وهذا يدركه من يعرف أصوات هذه المذكورات. إذن هذه الصفة الأولى، فالقارئ يلاحظ عند النطق بالصاد والزاي والسين ملاحظ هذه الصفة، وهي الصفير أص أص أز أس، وهكذا. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية القلقلة. قال المصنف وفق الله: لغة التحريك، لغة التحريك والاضطراب، أو هي الصياح وتجيء بمعنى التحريك. قال الجوهري: قلقله قلقلة قلقالا، أي حركه فتحرك واضطرب. إذن فالقلقلة في اللغة هي التحريك والاضطراب. واصطلاحا قال: صوت حادث عند خروج الحرف ساكنا لشدة لزومه لموضعه وضغطه فيه، وحروفها خمسة يجمعها قولك قطب جد، وأقواها القاف لشدة ضغطه واستعلائه، ثم الجيم، ثم الباقي. لاحظ هنا في القلقلة أن حروفها هي حروف الشدة، هي حروف الشدة، لكن يزال منها حرف الكاف وحرف التاء. لأن العرب عند النطق بهذه الأحرف إذا كانت ساكنة تلزم مخرجها، تلزم مخرجها كما تقدم، ويحصل هناك ضيق عند النطق بها، فحتى تتخلص العرب من هذا الضيق جاءوا بهذه القلقلة. لأن الكاف والتاء يحصل الانفكاك عن ذاك الضيق بالهمس، إليك، كذبت، هذه التاء وتلك الكاف. أما القاف والطاء والباء تقول أق أط أب أج أد، فتخلصا إذن من هذا الضيق الذي يحصل جاءوا بالقلقلة، فتقول أق أط أب أج أد. إذن فهذه هي حروف القلقلة. قال المصنف وفقه الله: وتنقسم القلقلة إلى ثلاثة أقسام، كبرى ووسطى وصغرى. القلقلة الكبرى قال: تكون عند الوقف على الحرف المقلقل المشدد، نحو تبت يدا أبي لهب وتب. لاحظ الباء مشددة، هذه قلقلة كبرى لأن الباء مشددة، وتب. القلقلة الوسطى قال: تكون عند الحرف عند الوقف على الحرف المقلقل غير المشدد، نحو والله غني حميد. لاحظ الكبرى وتب، الوسطى قال غني حميد. نأتي بمثال تجتمع فيه ماذا؟ القلقلة الكبرى والقلقلة الوسطى. مثاله في سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فلاحظ هنا في كلمة كسب تقول كسب، تقلقلها، والبعض يقرأ كسب وهذا خطأ، لأنه يوهم أن القلقلة كبرى هنا وأن الباء مشددة مثل وتب، وبالتالي على القارئ أن يلاحظ الفرق. فهي قلقلة وسطى تكون عند الوقف على الحرف المقلقل غير المشدد. وهناك قلقلة صغرى قال: تكون عند حروف القلقلة الساكنة الواقعة في وسط الكلمة، نحو فطرت الله، الشاهد هو الطاء الساكنة المقلقلة، فطرت الله. إذن فهذه تقسيمات القلقلة، فهي كبرى ووسطى وصغرى. قال المصنف فقه الله تنبيهان: الأول، اعلم أخي الطالب أن القلقلة تكون في الحرف الساكن أبين إذا كانت صغرى، وتكون أمكن إذا كانت وسطى، وأما إذا كان مشددا ووقف عليه فهي أقوى. وأوضح لذلك سميت قال فهي أقوى وأوضح، لذا سميت كبرى. نعم، وأما إذا كان مشددا ووقف عليه فهو أقوى وأوضح، لذا سميت كبرى. يعني هذا التنبيه نبه فيه على وجه تقسيم القلقلة إلى هذه الأقسام الثلاثة. التنبيه الثاني، قال اعلم أخي الطالب أن القراء اختلفوا في كيفية قراءة القلقلة على أربعة أقوال، وهي قال بعضهم هي مائلة إلى الفتح دائما، وقال غيرهم هي لا تشبه أي حركة، لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة، وقيل هي بحسب الحركة التي بعدها، وقال آخرون هي بحسب الحركة التي قبلها. وذهب بعض القراء إلى أن الأرجح بحسب الممارسة والسماع هو القول الأخير مع مراعاة القول الثاني، وهذا يعتبر قول خامس في المسألة. يعني قال نلاحظ القول الأخير، نجمع بين القول الأخير والقول الثاني، القول الأخير والقول الثاني. وممن قال بهذا قال العلامة المرعشي، قال والظاهر من الامتحان أن صوت القلقل يشبه تحريكه بحركة ما قبله. وقال العلامة السمنودي، وقال العلامة السمنودي مرجحا لهذا القول، قلقلة قطب جد وقربت للفتح، والأرجح قبل اقتفت، والأرجح قبل اقتفت، قلقلة قطب جد وقربت للفتح والأرجح قبل اقتفت. ولعل الأرجح عندي، يقول المصنف وفقه الله، ولعل الأرجح عندي هو القول الثاني، أي أن لها صوتا خاصا بها دون أن يكلف القارئ بمراعاة ما قبلها ولا ما بعدها. وإن كان ما ذهب إليه العلامتان المرعشي والسمنودي له حظ من النظر. إذن فالشاهد في هذا التنبيه، يعني تنبيه القارئ إلى كيفية النطق بالقلقلة، وذكرت أقوال أهل العلم فيها، والأرجح أن لها صوتا خاصا، يعني لا يشبه الفتحة ولا يشبه الكسر ولا يشبه الضمة، ولا يشبه الضمة، فهذا هو الأظهر. فتقول أق أب أد وهكذا. الصفة الثالثة قال اللين، واللين لغة هو السهولة، اللين لغة السهولة، واصطلاحا خروج الحرف من مخرجه بيسر وسهولة وقلة كلفة على اللسان، وحروفه اثنان هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. وقد تعرضنا للكلام على اللين عند باب المدود، فراجعه هناك، راجعه هناك، يعني حروف اللين وهي ظاهرة. فعلى القارئ إذن أن يأتي بهذه الصفة، وهي صفة اللين في تلك الحروف، فينطق بها بيسر وسهولة دون تكلف. رابعا قال الانحراف، الصفة الرابعة الانحراف، لغة هو الميل، انحراف اللغة هو الميل، انحرف به يعني مال به، واصطلاحا ميل الحرف عن مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره، وحروفه اثنان على الأصح وهما اللام، وهي تميل إلى طرف اللسان هو مخرج لبعض الحروف كما سبق، والحرف الثاني الراء، وهي تميل أيضا إلى ظهر اللسان قليلا نحو مخرج اللام، لذلك يجعلها الأثلغ أو الأطفال الصغار لاما. إذن فهذا الانحراف، انحراف في هذه الحروف. لذلك تجد مثلا القراء ينبهون على أن هذا الانحراف الذي هو الميل قد يكون انحرافا كثيرا، قد يكون انحرافا كثيرا، وهذا لابد من اجتنابه، هذا لابد من اجتنابه، لأنه يجعل الحرف المراد حرفا آخر، مثل ما نسمع مثلا بعض من يقرأ في قوله جل وعلا جعلنا أو قلنا أو نحو ذلك من هذه الكلمات التي تجتمع فيها اللام والنون، فتسمع من يقرأ يقول جعلنا قلنا ونحو ذلك، فعلى القارئ أن يتنبه إلى الفصل بين اللام والنون، لأن الانحراف صفة في اللام فتنحرف قليلا، لكنك إذا زدت في ذلك الانحراف فإنك تنطق بها نونا. ولهذا الانحراف اليسير هذا هذه صفة يؤتى بها، والانحراف الشديد الذي يدخل الحرف في حرف آخر فهذا يجب اجتنابه. كذلك مثلا عند النطق بالراء بعضهم يجعلها لاما، يقول لا مثلا الأولاد الصغار راء يقول لك لا، تقول مثلا ربي يقول ربي، هذا خطأ. أو ربما يجعلها ماذا ياء، قل له ربي يقول لك يبي، فلا ينطق بها راء لأن الراء مالت إلى ظهر اللسان كثيرا فخرجت ياء. على كل حال فإن الانحراف يكون في حرفين وهي اللام والراء، فيعتني القارئ بالانحراف فيهما دون الخروج عن مخرج الحرف إلى حرف آخر. قال التكرير خامسا لغة الإعادة، أي إعادة الشيء مرة بعد مرة وأقله مرة واحدة على الصحيح، وأقله مرة واحدة على الصحيح. اصطلاحا قال ارتعاد رأس اللسان عند النطق بحرف الراء. إذن قال المصنف فالتكرير إذن صفة خاصة بالراء، وهي في الراء المشددة أقوى منها في الراء الساكنة، وعلى القارئ أن يعتني بها جيدا. لماذا؟ مصنف يقول على القارئ أن يعتني بهذه الصفة في الراء جيدا. لماذا؟ لأن بعض القراء يتكلف في إزالة التكرار حتى ربما لا يأتي به، لا ينطق بالراء. مثال الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم، لا ينطق بالراء وهذا خطأ. وبعضهم يتهاون في هذه الصفة فينطق بها راء مكررة ويكثر من التكرير، يقول الرحمن الرحيم وهذا خطأ. ومن هنا نبه المصنف وفقه الله تنبيها مهما، فقال بعض العلماء إن هذه الصفة تعرف لتجتنب، هكذا قال بعض أهل العلم صفة التكرار في الراء، قال صفة تعرف لتجتنب، قال ويكون ذلك بلصق طرف اللسان بما يحاذيه من الحنك الأعلى مع عدم ارتفاع اللسان، وليس معنى ذلك إعدام التكرير بالكلية، لأن إعدامه يسبب حبسا للصوت، ويترتب عليه أن تكون الراء شبيهة بالطاء وهذا خطأ، وإنما تعطى شيئا يسيرا من التكرير حتى لا تنعدم صفتها نهائيا. يعني هذا التعبير من بعض العلماء أراد أن يبين به ماذا؟ أن النطق بالراء لابد من مراعاة صفة التكرير فيه، لكن في كلامه خلط. لماذا؟ لأنه قال إن هذه الصفة تعرف لتجتنب، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وإنما تعرف هذه الصفة للإتيان بها على وجهها الصحيح، لا نقول هذه الصفة تعرف لتجتنب. لذلك مثلا قوله إن هذه الصفة تعرف لتجتنب هذا يتعارض مع قوله وإنما تعطى شيئا يسيرا من التكريم. كيف تجتنب ثم تعطى شيء يسير من التكريم؟ فلذلك لابد من الدقة في التعبير عن مثل هذه الصفات. وقد نبه المصنف وفقه الله في الهامش على هذا فقال: لاحظ أخي الطالب مقارنا ما بين قوسين تجد أن بينهما تعارضا، إذ كيف التكرير يعرف ليجتنب؟ ثم إنه لا بد منه ولو كان يسيرا لئلا تنعدم الصفة نهائيا. هذا فيه تعارض. ألا ترى أن قولهم على التكرير إنها صفة تعرف لتجتنب فيه تصعيب وتكلف؟ الجواب بلى. ولهذا رد الشيخ إبراهيم الأخضر القيم شيخ القراء بمسجد النبوي الشريف على من قال بأن هذه الصفة إنما ذكرت لتجتنب، فقال حفظه الله: إن بعض مدرس القرآن أثار إشكالا في النطق الراء وتعصب لعدم تكرارها وتكلف أدلة غير مستقيمة مع النطق مع النصوص، مع أن الإمام ابن الجزري قال: والراء بتكرير جعل. وقال الجمزوري رحمه الله: والراء ثم كررن. وعلى هذا فقول بعض الناس إنها صفة ذكرت لتجتنب لا أعلم له أصلا. ومعلوم أن كل حرف له ميزان، إن زاد أسرف وإن نقص أساء. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. قال المصنف: قلت فالواجب على القارئ اجتناب كثرة التكرير، ولا بد من القليل الذي هو صفة للراء، كما قال العلامة ابن بري رحمه الله: والراء في النطق بها تكرير، وهو إذا شددتها كثير. فما عليك أيها الطالب إلا أن تروض لسانك على النطق بالراء على ميزانها الصحيح من غير زيادة ولا نقصان، ولا يكون هذا إلا بالمشافهة كما هو الشأن في أحكام تلاوة القرآن، والله أعلم. إذن هذا تنبيه مهم، أن الراء عند النطق بها لها ميزان، وهذا يضبطه المتعلم على شيخه، فإذا بالغ في التكرار فهذا خطأ، الرحمن خطأ، وإذا بالغ في إخفاء التكرار لدرجة أن اللسان لا يرتعد ولا يتكرر الراء نهائيا مثل من نسمع الرحمن، هذا خطأ. إذن فلا بد من التكرار الذي ماذا يكون صفة للراء وتلتذ بسماعه الأذان، ولا ماذا يحصل فيه إسراف ولا نقصان. ثم قال المصنف وفقه الله: التفشي لغة الانتشار والانبثاث، وقيل معناه الاتساع، تقول: تفشت القرحة إذا اتسعت. واصطلاحا انتشار الصوت في الفم عند النطق بحرف الشين فقط على الصحيح. لماذا قال على الصحيح؟ لأن هناك من زاد معها يعني أحرفا أخرى، والصحيح هو أن التفشي يكون في الشين فقط، وسبب الانتشار هو أن الشين رخوة أش، فتجد ماذا انتشار وانبثاث لهذا الحرف في الفم عند النطق به. سابعا الصفة الأخيرة هي الاستطالة، وهي في اللغة الامتداد، واصطلاحا امتداد الصوت عند النطق بحرف الضاد فقط من إحدى حافتي اللسان متطاولا من الأمام إلى الخلف، من الأمام يعني الأمام مما يلي الحلق، أي يخرج الصوت من الداخل الخارج. ولهذا تنبه إن البعض ربما إذا قلنا من الأمام يعني يفهم أن الأمام باعتبار الفم، لا، باعتبار الداخل، باعتبار الحلق. إلى الخلف يعني إلى جهة الفم. قال: ثم يتخامد الصوت ويبقى جريه متضائلا مدة من الزمن أقل من حركتين. وهنا ينبغي التفريق بين الاستطالة الضاد وبين مد الحروف، ذلك أن المستطيل يجري في مخرجه بقدر طول المخرج لا يتجاوزه، وأما حروف المد أو الحروف الممدودة فتخرج ماذا في نفسه، إذ ليس له مخرج محقق في ذاته. وقد تقدم أن حروف المد تخرج من الجوف، فليس لها مخرج محقق ومحدد بخلاف مخرج الضاد، فإن الضاد يستطيل في مخرجه أو هكذا ينطق بحرف الضاد. إذن هذه هي الصفات التي ليس لها ضد والتي ينبغي للقارئ مراعاتها عند قراءته. هذا تنبيه ختم به المصنف فقال الله الكلام عن الصفات، فقال تنبيه: اعلم أخي الطالب أن الصفات بقسميها تنقسم إلى صفات قوية وصفات ضعيفة وصفات لا توصف بقوة ولا بضعف، وبيانها كالآتي: الصفات القوية هي الجهر الشدة والاستعلاء والإطباق والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة، هذه صفات قوية، يعني إذا وجدتها في الحرف تعلم أنه جمع صفة قوية. الصفات الضعيفة هي الهمس والرخاوة والرخاوة والاستفال والانفتاح واللين. وأما الصفات التي لا توصف بقوة ولا بضعف هي الإذلاق والإصمات والمتوسطة، يعني البينية. وقد جمعها العلامة إبراهيم علي شحات السمنودي في نظمه لآلئ البيان في تجويد القرآن بقوله: ضعيفها همس ورخو وخفا، ليس انفتاح واستفال عرفا، وما سواها وصفها قوية، للذلق والإصمات والبينية، للذلق والإصمات والبينية. إذن فكما تقدم معنا فإن صفة الإذلاق وصفة الإصمات ليس لها علاقة بقوة الحرف وضعفه، لأنها تبحث عند اللغويين والصرفيين لا تبحث عند الصوت والنطق بها، يعني عند الصوتيين. إذن فمما سبق ذلك التقسيم يتبين لك أخي الطالب أن حروف الهجاء تنقسم من حيث القوة والضعف إلى خمسة أقسام، وهي قوي وأقوى وضعيف وأضعف ومتوسط. ويمكنك أيها الطالب تحديد الصفة اللازمة لكل حرف من خلال مجموع ما فيه من الصفات، فإن كانت الصفات القوية أكثر فهو قوي أو أقوى، وإن كانت الصفات الضعيفة أكثر فهو ضعيف أو أضعف، فإذا استوى الأمران كان الحرف متوسطا. وبعد التتبع والاستقراء بصفات كل حرف كانت النتائج كالآتي، يعني ويمكن لكل واحد أن يراجع هذه الصفات، يرجع لكل حرف ويجمع ما فيه من الصفات التي ذكرناها التي لها ضد أو التي ليس لها ضد، يجمع ما فيه من الصفات ثم يرجع إلى معرفة الصفات القوية والصفات الضعيفة، فيخرج بنتيجة أن هذا الحرف قوي أو أقوى أو ضعيف أو أضعف أو متوسط. فكانت النتائج كالآتي: حرف الهمزة متوسط، حرف الباء قوي، حرف التاء ضعيف، حرف الثاء أضعف، حرف الجيم قوي، حرف الحاء أضعف، حرف الخاء ضعيف، حرف الدال قوي، حرف الذال ضعيف، حرف الراء قوي، حرف الزاي ضعيف، حرف السين ضعيف، حرف الشين ضعيف، حرف الصاد قوي، حرف الضاد قوي، حرف الطاء أقوى، حرف الظاء أقوى، حرف العين ضعيف، حرف الغين متوسط، حرف الفاء أضعف، حرف القاف قوي، حرف الكاف ضعيف، حرف اللام متوسط، حرف الميم متوسط، حرف النون متوسط، حرف الهاء أضعف، حرف الواو ضعيف، حرف الياء ضعيف. إذن فهذا مبني على ماذا؟ على جمع ما في الحرف من صفات، فإن كانت حروف القوة أكثر قلنا هو قوي أو أقوى، وإن كانت حروف الضعف هي التي أكثر نقول ضعيف أو أضعف، وإن كانت يعني بينية متوسطة فهو متوسط، فهو متوسط. إذن هذا آخر ما لدينا في الكلام عن صفات الحروف، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، ويجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.